والله عز وجل أخبرنا عن المنافقين بقوله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم والمصيبة ليست في هذه، وإنما ذكره الله عز وجل في آية أخرى في قوله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. عبد الله بن أبي بن سلول كان وجيها وكان وسيما وكان إذا تكلم أسمع واستمع الناس إليه، وكان يعد لكي يكون ملكا على المدينة على الأوس والخزرج واليهود. فالمنافق يكون عليم الإنسان أحيانا يخدع من يتكلم معه، وهنا ذكر الله عز وجل لنا هذا الأمر عنه فقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي إذا تكلم ظن أنه ينفع نفسه بهذا الكلام للتصدر والوجاهة والرياسة والسيادة، ولكنه لا ينتفع بذلك في الآخرة. والله عز وجل يقول في سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. كما يقول العلماء أكد المنافقون قولهم بثلاثة مؤكدات: نشهد شهادة إنك، إن لنون التوكيد، إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بلغت القرآن أن الله عز وجل ما قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لربما وقع في أذهان البعض أن الله يكذب هذه الشهادة، ولكن الله قال أولا: والله يعلم إنك لرسوله، الأرض مخلوق منه، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون في دعواهم في بأنهم يشهدون أنك رسول الله، بمعنى أنهم يشهدون الشهادة بألسنتهم ولا يعتقدون بها في قلوبهم. إذا ويشهد الله على ما في قلبه. بعض الناس هكذا يقول لك: أنا بيني وبين ربنا عمار، وربنا عارف أنا بعمل إيه، ولما قابل ربنا هيعمل لي إيه. يشهد الله، وهذا من الإشراف العظيم أنك تشهد الله على شيء وأنك كاذب، وأنت تعلم أو أنه يعلم أنه كاذب فيه. فهذا استهانة برب العالمين، استهانة بعلمه الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. احترس من هذه الكلمة إذا قلت أشهد الله على هذا. فهذه الشهادة عظيمة، لابد أن تكون صادقا فيما أشهدت الله عليه، وإلا كان في ذلك استهانة برب عظيم يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يبقى بعد أن قال الله عز وجل أنه يعجبك قوله في الحياة الدنيا، لا مانع من ان يقول قال الله وقال الرسول ويشهد الله على ما في كلامه. يقول الله وهو ألد الخصام اي اعوجهم واكذبهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اخوف ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان. منافق بس عليم اللسان يتكلم وينطلق. بعض الناس تعجب ظالم وظل واذا تكلم لا يسكت. يتكلم منافق عليم اللسان اذا تكلم لا ينقطع اخوف ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان. وتقول السيده عائشه رضي الله عنها فيما اخرجه البخاري في صحيحه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الرجال الى الله الالد الخصم. الالد الخصم. بعض الناس قد يظن ان قدرته على الجدال وعلى الكلام هذه ميزه. لا تكون ميزه الا اذا كان هذا الكلام بالحق. اذا كان الكلام والجدال في سبيل الله سبحانه وتعالى. اما ان يكون هذا الكلام للخديعة الناس والضحك عليهم فهذه ليست ميزة وليست عيبا وليست مدحا. كعب بن مالك وهو من الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة جاءه المنافقون يحلفون له كذبا والرسول يقبل منهم ما يقولون ويعرض عنهم وهم كذبا. حتى جاءه كعب وقال يا رسول الله والله لو جلست الى ملك من ملوك الدنيا لاستطعت ان اخرج من عنده بعذر. يعني اقدر ان اتكلم بكلام يرضيه عني فاني قد اعطيت جدلا عندي قدره على الكلام ولكني اعلم اني ان كذبتك لاعلمك الله. وقال انه لم يكن له عذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدقكم. يبقى اللي كان وفيه كذب. اما هذا فقد صدقكم. وينبغي على الانسان ايضا وخاصه اذا كان يحكم بين طرفين او بين متخاصمين ان يستمع الى كل واحد منهما بعنايه. فربما كان الظالم يتكلم بطريقه تخدع القاضي فيقضي على المظلوم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك عن نفسه لان الرسول بشر لا يعلم الغيب الا اذا اعلمه الله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر يعني لا أعلم الغيب وإنكم تختصمون إلي يعني أنتم تيجوا عشان أقضي بكم. فربما كان أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بحق أخيه. يعني نتيجة أنه ألحن بالحجة يقدر ان هو يمعن الكلام وينظمه يبقى يخرج من المساله ان المظلوم هو الظالم فاقضي له بحق اخيه. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام فمن قضيت له بحق اخيه فانما قضيت له بقطعه من النار اخذها او تركها. يعني لا يحصل معك كده ولا قضيت له خطا لانه الحن بحجتي من الاخر فانما قضيت له بقطعه من النار اخذها او تركها. داود عليه السلام فتنه داود كانت في هذا الامر ولكنه في أنه استمع إلى أحد الطرفين ولم يستمع إلى الآخر. قال أحدهما: إن هذا أخي له 99 نعشة، 99 نعشة، ولي نعشة واحدة يعني ما كملش، فقال أكتمنيها وعزني في الخطاب. لا تظالم 99 الظالم عايز ياخد واحدة. وقال داود عليه السلام: لقد ظلمك بسؤال نعشتك إلى نعشك. أنا القصة إيه؟ وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. الفتنة كانت إيه؟ أنه استمع إلى أحد الطرفين، عرض القضية بطريقة عجيبة ولم يستمع إلى الآخر. ليه بقى؟ ما النعشة الواحدة دي بتاعته برضه. المية بتوعه، يبقى انت تاخدها ليه؟ ده عامل زي واحد حرامي يقول له: انت سرقت المليونير ده ليه؟ يقول له: انا خدت مني يا عم 1000 جنيه بس سرقتهم، ما عنده ملايين. هل من حقه؟ بل 1000 دي من حقه برضه، مش من حقك انك تاخدها. اذا الانسان لا يفرح انه عنده جدل الا اذا استعمله في نصرة دين الله عز وجل. قال تعالى: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام. واذا تولى اي اعرض عنا، هو قاعد يمثل علينا ويقول لنا قصص ونرجع ربنا وربنا بيقول لي وربنا بيحبني الى اخره، تمام. واذا تولى اعرض سعى في الارض ليفسد فيها. سعى في الارض، السعي هنا مطلق الحركه، ليس بالضروره ان يكون ايجابي او الضغط الهروله، لا، سعى اي مطلق الحركه. وقال المفسرون: السعي هنا القصد، أي توجه إلى الشيء ليفسد فيه، إما إفسادا مباشرا وإما غير مباشر كما سنبين. ربنا سبحانه وتعالى قال عن فرعون: فحشر فنادى ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، ثم أدبر يسعى، يسعى تطلق الحركة وتطلق أيضا على القصد. طيب ليه بنقول مطلق الحركة؟ كي لا يفهم منها الجري أو الركض. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. واحد يقول السعي الجاري، يبقى أول ما اسمع النداء أربع عقلي على المسجد ماراثون لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني تجري ترقد تهرول، وأتوها وعليكم السكينة والوقار. إذا السعي هنا مطلق الحركة والقصد. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فتحركوا إلى المسجد، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا أي اقصدوا المسجد، تمام. وإذا تولى سعى في الأرض عشان يعمرها، عشان يصلحها، عشان ينشر الخير فيها، لا، ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، إما بالإهلاك المباشر يعني يدمر الأراضي، يهلك الزروع كما يفعل العدو الصهيوني المشرك في أراضي المسلمين، كما يفعل اليهود المجرمون في أراضي المسلمين اليوم، ولا رابع لهم. بؤرة من الأرض لا تتعدى آلافا من الكيلومترات المربعة في محيط مسلم من مليار مسلم، لا يستطيعون أن يمدوا إليهم يد العون. أيام صعبة، أيام محزنة، فإن عبد يغرب كل يوم في حجره والمسلمون لا يمدون طبعا من له القدر على ذلك لا يمدون إليه بيد العون لا بالطعام ولا بالكساء ولا بالسلاح وإنما يتركونهم لأعدائهم ويقولوا يخلصون منهم النهارده قبل بكره وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل الحرث هو المحروس وهو الزروع كم من أشجار الزيتون حرقت كم من أراضي زراعية صارت بورا مفيش أي إمكانية للزروع في هذه الأماكن طيب والنسل المنسول سواء كان من الآدمي أو من الحيوان فإما أنه يفسد فيه إفسادا مباشرا وإما يفسد فيه إفسادا غير مباشر بسبب ما ينشره في الأرض من الذنوب والمعاصي والشركيات والبدع والظلم لأن كل هذه الأشياء مهلكات يقول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فهو يهلك الحرث والنسل إذا كان مباشرا وإما بسبب ما ينشره من هذه الأشياء التي تغضب الله عز وجل وتنزع البركة من الأرض ولذلك مرت جنازة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستريح أو مستراح منه الصحابة قالوا في عهده قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه قال العبد المؤمن إذا مات انتقل من نصب الدنيا وعذابها إلى رحمة الله مستريح والعبد الفاجر إذا مات اسمع ارتاحت منه البلاد والعباد بس والشجر والدواب البهائم أعزكم الله يا يعني ده مش بيأثر على البشر بس لا ده شغله نازل الشجر نازل الزرع نازل الحيوان سبحان الله صدق رسول الله والعبد الفاجر إذا مات ارتاحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب الأرض تتغسل من نجاسته فتخرج خيراتها فتخرج بركاتها ولذلك عيسى عليه السلام يعيش بين المسلمين لما ينزل في آخر الزمان بضع وقتا من الزمن يأجوج ومأجوج يموتون عيسى عليه السلام يعيش فترة زمنية الله أعلم بها ثم يموت ويصلي عليه المسلمون لأن عيسى عليه السلام لسه ما ماتش إلى الآن ما زال حيا في السماء لم يموت الموتة التي كتبها الله عليه إلى الآن طيب ينزل في آخر الزمان يقتل المسيح الدجال يقاتل أو مش يقاتل يدعو على يأجوج ومأجوج ويحتمي مع المسلمين في جبل الطور يموت يأجوج ومأجوج يطهر الله الأرض من دنسهم وتخرج الأرض بركتها يموت عيسى عليه السلام ويعيش المؤمنون أياما من أفضل الأيام يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعيش بعد المسيح. طوبى لعيش بعد المسيح. طوبى لعيش بعد المسيح. المسيح تخرج الارض بركتها. ليه؟ مفيش ظلم، مفيش معاصي، مفيش شركيات، مفيش بدع، مفيش. الارض تطلع اللي فيها. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ثم تاتي الريح الطيبه فتقبض ارواح المؤمنين فلا تبقي على الارض مؤمنا واحدا، ويبقى شرار الناس يتهاجون تهاجا الحمر وعليهم تقوم الساعه. فان الساعه الكبرى لا تقوم على مؤمن. واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ليهلك الحرث والنسل. والله يختم بقوله والله لا يحب الفساد. ربنا تبارك وتعالى اذا تاملت في صفاته ازداد حبا له. ولذلك ينبغي للمسلم ان يتدبر في صفات الله عز وجل وفي اسماء الله عز وجل. قال الله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. طيب رب عظيم، لو قلنا ان هناك في هذا الكون من يستطيع ان يظلم ولا يرتد اليه شيء. الله لو اراد ان يظلم لمحى هذا الكون بمن عليه، ولكن هذا الرب الكامل العظيم يقول اني حرمت الظلم على نفسي. حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى ولو شاء لفعل، ولكنه حرمه على نفسه لانه صفه، لان الظلم صفه ليست من صفات الكمال باي وجه من الوجوه. الفساد الله عز وجل لا يحبه لانه رب كامل لا يحب الفساد، لا يحب الظلم، لا يحب الظالمين. يقول الله عز وجل والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين. وكمان آية ثالثة إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله، أخذته العزة بالإثم. حامل من الحكام قابله رجل في الحرم المكي من عشرات السنين عشان محدش يظن في الأيام اللي احنا فيها، وقال له في الحرم المكي اتق الله. فوضع في السجن 17 عاما لأنه قال اتق الله. ليه؟ لأنه ما قالش الواحد من عامة الناس اتق الله، ده حتى احنا ساعات ما نقول لواحد عادي أو حد يقول لي مثلا، بس احنا ربنا مش كده. واحد عادي يقول له اتق الله يقول لك يا عم أنا متقيت أكتر منك يا عم. أنا متقي من قبل ما أنت تتولد. مثلا مع إن ده مش الغلط. واحد يقول لك اتق الله، أنت قول لي اتق الله. أقول لك إيه؟ اللهم اجعلني من المتقين. اللهم اجعلني من المتقين، لأن الله لو جعلني من المتقين فأنا من سكان جنة النعيم. لأن الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين؟ للمتقين. فأنت بتقول اتق الله. أقول لك اللهم اجعلني من المتقين. أو سمعت وأطعت. تقول لي تعاملت الغلطه الفلانيه وانا عملتها فعلا وحرام، او سمعت واطعت. اللهم اجعلني من المتقين. لكن بدا اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم. اخذته العزه بالاثم، مع ان العزه المفروض تكون بايه؟ بالدين، تكون بالاسلام، طيب عمر بن الخطاب يقول نحن قوم أعذر الله من الإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، والله عز وجل يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا نتعلم هذه الأدب مع رب العالمين، إذا قال الإنسان لآخر قتل الناس منتهى الوساطة، اللهم اجعلني من المتقين. كلمة دي بعض الناس بيعتبروها شيء قتل، ليه تقول قتل الناس؟ طب والله ما سيفك مثلا يعني. فيقول الله عز وجل وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه أي كافي. حسبه يعني كافي، كفي جهنم. الله عز وجل يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كفينا. حسبي الله، الله كفي. حسبه جهنم، جهنم كافيته. وهذا إشارة إلى وجوده ودخوله إلى جهنم التي قال العلماء أنها اسم من أسماء النار والعياذ بالله، وقيل أنها مشتقة من الجهمة لظلمتها ولبعد قعرها والعياذ بالله. فحسبه جهنم ولبئس المهاد، لبئس المنزل، لبئس الموطن، يدخل إلى النار والعياذ بالله من كانت هذه صفته في الحياة الدنيا. فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فاعترف لك الحبيب أنك لا تنخدع بكل كلام طيب، ولكن لا يمنع هذا من أن تفترض حسن النية في كل من يتكلم كلاما طيبا، إلا أن يظهر من قرائن أحواله بعد ذلك أنه ليس بطيب. فالمؤمن لا ينخدع، استمع إلى كلام طيب أقبله، فإذا رأيت قرائن تدل على أن المتكلم مخادع محارب لدين الله تبارك وتعالى لا انخدع بكلامه حتى وان كان ظاهره الطيب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا في حديث حذيفة الطويل الذي قال فيه حذيفة، نأخذ الشاهد منه، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقال إن كنا في جاهلية وشر، فهل بعد ذلك الشر من خير؟ نعم. ثم إلى أن وصل إلى قوله فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات آخر الزمان، دعاء على أبواب جهنم. المقتضى أن الدعاء يكون على أبواب الجنة؟ لا، دول دعاء على أبواب جهنم. من أجابهم أبعدوه عنها؟ لا، من أجابهم قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم. نرى بعضهم على الفضائيات اليوم، دعاة على أبواب جهنم. واحد بغني شاكك في مصدر رزقه، يعني بغني ده شاكك ان فلوسه حرام ولم قالت له ان هو حرام وهو شبه مقتنع ان هو حرام وبيحاول يرضي نفسه فبيطلع في وجوه الخير يصرف يعني على محتاجين مساكين بيطلع على كذا عشان يرضي نفسه. فبعض الناس وهو صحيح هو يقول قالوا له ان الله لا يقبل هذه الاموال. طبعا واحد حرامي او واحد تاجر مخدرات كل فلوسه من المخدرات ذبح عيله ووزعه على اليتامى والفقراء والمساكين فلوس ولا حبه خردل من حسناته خالص. ليه؟ الله طيب لا يقبل الا طيبا. ده المشركين في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كانوا عارفين المعلومه دي. لما جددوا بناء الكعبه بعد ان هدمها السيل اشترطوا الا يدخل في بنائها مال مخصوم ولا مهر بغي ولا حلوان كاهن لا اجره ساحر ولا اجره زانيه ولا مال مخصوم. مشركين يعبدوا اللات والعزى ومنانا ما ينفعش يدخل في بناء الكعبه في بناء ربنا حاجه حرام. فقال له الناس من الصحيح ما تفعله من انفاق بعض اموال الغناء على المحتاجين هذا ليس لك فيه حسنات انت تاكله من حرام ليلا ونهارا. واذا ذهبت الى عمره او الى حج فغير مقبول ما الحرام. فذهب الى داعي من دعاه جهنم على ابواب جهنم قال له حلال وصفت من الناس دول وانعتهم بصفة معينة. سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. والمشكلة ان المفسد ده اللي بيغني مش بيفسد نفسه بس ده فاسد مفسد ده الحفلة بتاعته يحضرها عشرات الآلاف من الشباب والشابات يتراقصون ويتلاصقون ويقول له انت بتعمله حلال دعاة على ابواب جهنم من اجابهم قذفوه فيها. قال صفهم لنا يا رسول الله قال هم من جلدتنا مسلمون ايوه يتكلمون بالعربيه تمام. قال الله قال الرسول هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ونختم بقول الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. في المقابل من يبيع نفسه لله وأول من يبيع نفسه لله هو الشهيد. يبيع نفسه لله وربح بيعه. كثيرون يموتون على فروشهم والقليل من يختار. قال تعالى وليعلم الله الذين جاهدوا منكم ويتخذ منكم شهداء. يبقى ربنا اللي بيختار الشهيد بناء على ما علمه من عمله الصالح. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قيل ان هذه الايه نزلت في صهيب الرومي. صهيب الرومي وانا عايز تحط نفسك في مكانه احنا ما نسمعش القصه ونقول الله بس احنا نحط نفسنا في مكانه. انت راجل عندك مصدر رزقك عندك محل بتبيع فيه مواد بتبيع فيه ادويه بتبيع فيه مستلزمات بتبيع في اي حاجه وعندك اموال جمعتها من البيع ده في خلال سنوات طويله هي دي راس مالك كل ما تمتلكه في الحياه. صهيب انسان قريش هو رومي عاش بينهم وارتبط بينهم وعمل بينهم وصار عنده مال. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة وكان المشركون يمنعون من علموا انه سيهاجر الى محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا يقفون في طريقهم فكان المسلمون يهاجرون سرا او خفية او هربا. اراد صهيب ان يهاجر فامسكوه وقالوا له جئتنا فقيرا فامتليت عندنا. يا عم وكان بيسرقكم وكان بيشتغل والفلوس من عرقهم زي ما بيقالوا من ايديه. جئتنا فقيرا فامتليت عندنا فهل تريد ان تذهب بهذا المال الى محمد عليه الصلاه والسلام؟ المال اللي انت جمعته تعمل انت من الوقت ده؟ لا انا اعرف او معاكم واخفي اسلامي. بعض الناس يقول لك كده. لا صهيب قال لهم هل اذا اخبرتكم عن مكان المال تتركوني؟ قالوا نعم. فدلهم على مكان المال وهاجر الى المدينه. فلما راه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اعلم لرب العالمين بما صنع صهيب قال له ربح البيع. ربح البيع ابا يحيى ربح البيع. وفيه وفي امثاله نزل قول الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فنتدبر هذه الايات كما قلنا ونتعلم منها في واقعنا ونحن في هذا الارض نعيش ونحن في كرب عظيم ونحن نرى ما يحدث لاخواننا في فلسطين والان في لبنان ونسأل الله عز وجل ان يكشف عنهم البلاء وان يشفي صدورنا من اليهود المجرمين ومن اعوانهم. اللهم اني اسألك باسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت. يا حي يا قيوم يا قادر على كل شيء يا من تقول للشيء كن فيكون. اللهم كن لاخواننا المسلمين في فلسطين وغزه وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عنهم يا رب. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في كل مكان. اللهم دمر اليهود المعتدين الغاصبين. اللهم اشغلهم في انفسهم. اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم واحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم مكن المسلمين من رقابهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء يا رب العالمين. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم وسع ارزاق المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واقم الصلاه.